إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب السنة لابن أبي عاصم. وهذا الكتاب نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، فإن هذا من أشرف العلوم وشرف العلم يعرف ومشرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس سعيا إلى الانتصار لهذا الدين، وسعيا لنشر سنة سيد المرسلين. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص ويلهمهم أيضا الإخلاص، وأن يجعلنا نتعاون في هذا الباب على البر والتقوى، نعمل لديننا ونعمل لرضا ربنا جل في علاه، نسعد عند لقائه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، صدق. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب في ذكر خلافة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم. يعني هنا يقول: سأذكر لك الخلافة الراشدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها راشدة كما سنبين. ومن هؤلاء الخلفاء الراشدون؟ هل الجميع أم هي مخصوصة لبعض الذين قد تولوا الخلافة؟ وسأذكر الأحاديث التي تبين فضل هؤلاء، وهو قد خصهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال: على أئمة العدل رضوان الله عليهم. تفضل. عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة رضي الله عنهما قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة. إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة ثم خلافة ورحمة. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة ونبوة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة ونبوة ثم يؤتى الملك من يشاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري الليلة رجل صالح، أن أبا بكر نيط برسول الله، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر بن عبد الله: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: الرجل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم ولاد هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر، فرجحت بأبي بكر، ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان فاستاء لها، يعني تأولها، ثم قال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذه كأنها فيها إشارة أن علي بن أبي طالب لا يدخل في هذه الخلافة، وهذا ليس نبين إن شاء الله. وعن الأسود بن هلال أن عربيا لهم قال: شهدت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وأقبل على الناس بوجهه فقال: رأيت ناسا من أمة البارحة وزنوا، فوزن أبو بكر ووزن عمر فوزن، ثم ذكر الحديث فوزن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم، ثم جاء بأبي بكر وعمر، ثم جاء بأبي بكر فرجح بهم، ثم جاء بعمر فرجح بهم، ثم جاء بعثمان فرجح، ثم رفعت. فقال له رجل: فأين نحن؟ قال: أنتم حيث جعلتم أنفسكم. جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأن الخلافة على منهاج النبوة، والأصل أن الله لا خلاف، بعدما اصطلم الناس في تيه وتخبط في غيابات الشرك والظلم والجهالات والأخلاقيات الساقطة، الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم يتمم مكارم الأخلاق ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، حتى استتب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ينشر دين الله جل في علاه في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها، عندما هاجر من مكة أحب البلاد إليه وهو يقول: أنت أحب البلاد إلي وإلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم رحل إلى المدينة، شعب المدينة ووادي المدينة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: لو سلكتم واديا لسلكتم الوادي الذي سلك فيه الأنصار. وقال الأنصار: عيبتي وكرشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم واغفروا لمسيئهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، فجعل علامة الإيمان حب الأنصار. الغرض المقصود أن الله جل في علاه ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقد كان أخرج الله به الناس من العمى من الظلمات إلى النور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك هذا الدين العظيم، لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان ودخله بفضل الله ومنه وكرمه. وهذه قد يعني سطرها التاريخ بحروف من نور، لأن هذه الأمة العظيمة قد امتلكت الدنيا بأسرها في مدة وليدة من عمر الزمن، وعبدت الناس لرب الناس. لما دخلت ربعي بن عامر على رستم بكل عزة وأنفة، وهو يقول له رستم ويراه برمح القصير يضرب في الوسادة ويمشي مدججا بسلاحه، فيقول له: من أنتم وماذا تريدون؟ لما جئتم في فارس كما سنبين؟ فيقول له ربعي بن عامر: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة. فهذه المهمة والوظيفة العظمى التي من أجلها عاشوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، جر الناس بالسلاسل إلى الجنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرحمة كل الرحمة كانت فيه هو بأبي هو أمي، إنما هو رحمة مهداة، وقد ظهرت هذه الرحمة عندما فتح مكة ودخل متقطعا رأسه خاضعا ذليلا لربه جل في علاه شاكرا لأنعمه، ثم قال: اذهبوا أنت، وقد عفى عنهم جميعا، وقالوا: أخ كريم اسمه أخ كريم، هذا الذي قد ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عند حسن ظنهم، رحمة مهداة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن وقته وعمره ومدة الزمن الذي نشر فيه الدعوة كان رحمة، أيضا من جاء بعده صار على دربه وصار على نهجه. عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة، قال نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، فوصف هذه الخلافة بالرحمة. وهل هي كل الخلافة هكذا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها، قال خلافة ورحمة، فنظرنا وقلنا هذه الرحمة مطلقة أم مقيدة، فرأيناها في حديث آخر قد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. إذا الرحمة التي تشمل، طبعا كل خلافة فيها رحمة، لكن أقصد الرحمة الكاملة لا تكون إلا في 30 سنة هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من زمن إلا والذي بعده يأتي أشر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. ثم قال: ويؤتي الله ملكه من يشاء. وفي رواية أيضا قال: خلافة على منهاج النبوة 30، ثم ملك عدول، ثم ملك عدول. والخلافة إذا نظرت إلى سنين الخلافة تجد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا 6 أشهر، تكمل 30 إلا 6 أشهر، و6 أشهر هذه كانت للحسن، فالحسن يدخل في طيات هذا الكلام الذي قال صلى الله عليه وسلم: خلافة على منهاج النبوة. ثم تنازل الحسن رضي الله عنه وارضاه لمعاوية، لذلك هذه اللفتة التي يستغرب لها الكثير عندما يقول: وزن أبو بكر، وزن عمر، وزن عثمان، نيط أبو بكر بن مسلم، نيط عمر بن أبي بكر، نيط عثمان، ولم يذكر علي بن أبي طالب، لأن ختام خلافة علي بن أبي طالب ذهبت إلى الملك العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فكانت ملكا، معاوية كان ملكا وما كان خليفة، لذلك أخذ البيعة لابنه ملكا أيضا ما كان خليفة على الراجح الصحيح من قول أهل العلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، وهذا هو الحق. لو نظرت إلى هذه الخلافة التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تمكن الدين من قلوب العباد، وقد انتشر الدين، ما ترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وأيضا قد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد ملكوا كنوز كسرى وقيصر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة. قبل أن ندخل في هذه الخلافة بالتفصيل، لابد أن ننظر في الإيجابيات في هذه الخلافة إجمالا. لما يقول صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، إذا صاروا سير النبي صلى الله عليه وسلم ولهم صور مشرقة. فانظر إلى خلافة، انظر إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية. عندما رحل من مكة إلى المدينة تحمل وثابر وصبر صبرا شديدا على اللأواء، على المشقة، على النفاق، على تكالب أهل الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسس الدولة الإسلامية. فتأليف أهل الكفر واليهود وبني قريظة من اليهود والنصارى، وأيضا اتحاد قوى الكفر لوقت الدعوة الإسلامية، فإن الإسلام صبر وثابر على ذلك حتى أسس الدولة الإسلامية. فالمنافقون الطابور الخامس، المنافقون من الداخل، والإسلام يصبر عليهم ويقول عندما يقال له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول الإسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا لما قال غبر علينا ابن أبي سلول، قال غبر علينا ابن أبي كبشة، وقال إذا رجعنا للمدينة لخرجنا الأعز منها الأذل، يقصد بنفسه الأعز، خسئ هو. ويقول عن سلم بأبي وأمي الأذل، وهو مرفوع عند ربي جل في علاه من أعز الله من يذله. فقال ابنه وقد دخل ووقف على أبواب المدينة وأشهر سيفه، وقال للنبي السلام والله لا يدخل هذه المدينة حتى تأذن له، والله يا رسول الله أنت الأعز وهو الأذل، من خاصة نفسه النصرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين، وكان بالحكمة يعني يسير معهم. وبعد ذلك أيضا الخيانات العظمى التي وقعت من بني قريظة وبني النضير من اليهود، وأيضا اجتماع قوى الكفر لوقت الدعوة الإسلامية، صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسس الدولة الإسلامية، حتى ذهب إلى تبوك ليغزو الروم ويغزو يعني جحافل الكفر. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف بعد ذلك هؤلاء الراشدون الذين كانوا على منهاج النبوة، الذين ساروا على سير النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم البشرى، كل البشرى، لأن السعادة والفلاح والنجاح والسداد والتوفيق ما يكون إلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حيدة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الخزان، فيها ما فيها من الخسران. لذلك قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم البشرى العظمى، قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. فأناط الهداية كلها، أناط الهداية كلها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلها علامة فارقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا وعد درس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنهم لن يتمكنوا من رقاب العباد، وأنهم لن يعبدوا العباد لرب العباد إلا بالسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وصفاه النبي صلى الله عليه وسلم أبدع الوصف. ولو قلنا بأن هذا من أمدح المدح في هؤلاء الأربعة لكفانا، لأن السلام قال هذه خلافة على منهاج النبوة، أنهم لم يحيدوا، وأنهم لما ماتوا ماتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها ما فيها من الوصايا والتزكية لهؤلاء الأربعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فجعل لهم سنة مستقلة، لما لأنهم ما ساروا إلا على سير النبي صلى الله عليه وسلم وإلا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وما حادوا قيد الملة. لكن لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، قلنا هذه أيضا مطلقة. من الراشدون؟ فنظرنا في هذا الأثر وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناه بالجمع بالأحاديث الأخرى أنه ما ذكر إلا ثلاثة، والرابع كان في تحت طيات الذكر. ابن عمر لما قال كنا نفضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ليس ذراعا بعلي بن أبي طالب، لا والله كما قال الخطابي، بل كان يعلم قدر علي بن أبي طالب، بل بالإجماع وقت ما استخلف الناس علي بن أبي طالب أنه كان أفضل البشر، أفضل من واطئ التراب في هذا الوقت، علي بن أبي طالب بالإجماع، وما أحد ينازع في ذلك. لكن سكتوا عن الكلام عن علي، لأن علي في هذا الزمان كان حدث السن، كان صغير السن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يتكلمون عن الكبار، عن أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا كبارا في السن فكان علي بن أبي طالب في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا الآن وفي هذا الحين كان صغير السن، لكن جاءت نبوءة المسلم أولا بالمدح العظيم لعلي بن أبي طالب عندما قال لأعطينا الراية غدا وقد استشرفت نفس عمر لها، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، هذا توثيق بأن الله يحب هذا الرجل، وهو أيضا دلالة على الإخلاص وهو يحب الله ورسوله. لذلك استشرفت نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت نبوءة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قلنا هذه مطلقة، فنظرنا في الحديث الآخر فقيدها بزمن، بزمان قال 30 سنة، فنظرنا في 30 سنة فما وجدنا إلا أبا بكر وعمر وعثمان وإيش وعلي والحسن يدخل معه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن لابد أن تحصر هذا القول في قول المسلم، وهذا عليه إجماع الأمة، قول المسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ على الأربعة فقط. وقد جاءت صريحا في اثنين كما روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي، سنة مستقلة، اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فأناط الرشاد باتباع أبي بكر واتباع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما حدا عثمان وما حدا علي بن أبي طالب عن هذين الخليفتين الراشدين. وأيضا كانوا جميعا يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم النبأ العظيم، الصور المشرقة التي تثبت وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة. إذا نظرت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم تحمل اللأواء والمشقة والعناء الشديد لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، حدث ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وقد تحمل مشقة ما بعدها مشقة لتأسيس الدولة الإسلامية، بل لتثبيت أركان الدولة الإسلامية. رحم الله علماءنا من السلف حين قالوا ثبت الله أو نصر الله هذا الدين بأبي بكر في الردة، فهذه الردة كما وصفها أبو بكر كما وصفها أبو هريرة وأنس وغير هؤلاء الواصفون لما حدث بعد زمان موت النبي صلى الله عليه وسلم والبلبلة العظيمة التي حدثت في الصحابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف الناس أبا بكر وكفر من كفر من العرب، حتى أنهم قالوا ما سمع الأذان إلا في المدينة ومكة وطائفة قليلة في الطائف وفي عمان فقط، وارتدت العرب عن بكرة أبيهم جميعا، ارتدوا عن دين الله جل في علاه. هذه مسألة يعني زلزلت الأمة الإسلامية، زلزلت أركان عرش الإسلام، لولا أنهم يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والله لما انتصروا ولما ثبتت هذه الدولة الإسلامية ولما انتشر الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلف رجالا حق رجال، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما حاد قيد ملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ثبت به الدين. لذلك عمر بن الخطاب حتى ولو تزلزل في بعض الأحيين عالم أن له لأنه لا توفيق ولا تزيد ولا انتصار إلا برسم الطريق الصحيح الذي كان يسير عليه النبي فيسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم هذه الصورة الصحيحة في مسألة الردة. قام عمر يخالف أبا بكر وأبو بكر لا يحيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر لما قاتل حرب في حرب الردة لما قاتل بل واشتد على القتال لأنه تمسك بنهج رسول الله خلافة على منهاج النبوة. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ينافح عن أناس قالوا لا إله إلا الله، علم موجود لكن كان أعمق علما وكان أدق نظرا أبو بكر، وهذا بالإجماع، وهذه أصالة الكفة كما قال ابن القيم الكفة التي رجحت أبي بكر، كان أدق علما وأعلم بمراد رسول الله من أي أحد من الصحابة حتى لو كان عمر رضي الله عنه. فقال له أتقتل أناسا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما بلغهم تمام الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن ما زلنا نحن الآن نتذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم البديع لهؤلاء القوم قال خلاف على منهاج النبوة، فالخلاف على منهاج النبوة هنا يبينها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقالت يعني ما لي بك، كنت أراك جبارا في الجاهلية أراك خوارا في الإسلام، أنا أتيت بك أشتد بك فتجبنني. ثم قال له والله والذي نفسي بيده، خلاف على منهاج النبوة، والذي نفسي بيده لا لا لا أقاتلن هؤلاء القوم ولو منعوني عناقا كانوا، هذا هو الشيء كانوا يؤدونه لرسول الله، لأنه يعلم أن المسلم لو منعوا العناق لقاتله. توافقون؟ أنا ما بحبش السرد عشان كده والقصص، أنا مش لص علم والله، حتى في هذا علم. الآن تفهمون السؤال، أبو بكر لما على؟ كيف ثبتت أركان الدعوة الإسلامية؟ هكذا، لأن المسلم وصف هذا الوصف لتعلم أنه والله لما خذلنا نحن الآن، لما القوم الآن في أجيال الناس لما الأمة الإسلامية الآن عمالة تترفع وتريد أن تتطلع إلى المكانة التي كان عليها سابقا؟ قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم قد طال في المكانة السابقة العلية السامية الراقية خلاف على. يبقى إذا إن أردت أن تكون شمسا للناس فاقترب من الدور، لابد أن تكون على ما كان عليه هؤلاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بديع قال خلاف على منهاج النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وابو بكر يقول والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. من وين هذا تأتي به من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلافة على منهاج افهموا هذا معنى طول الدرس عشان مش كل مرة ارجع واقول بالقياس. الان خلافة على منهاج النبوة، اذا ما من فعل لابي بكر او عمر عثمان او علي الا وله ايه اصل في وين أو أصل عند اليهود والنصارى طبعا في الكتاب الصح عند من؟ وين الأصل؟ لو منعوني عناق ها أنا أريد واقع دليل على ذلك أنهم لو كانوا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عناقا لقتلهم عليه. أريد هذا نصا وأثرا ومثل أن قاتل الناس هو الصريح ماشي ها حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب وبعدين ايش فيها؟ يعني الاستداد مفهوم مخالفة ممكن تأتي بها فعليا وواقعيا. انت اتيت بمفهوم الان، انا اقول لك الاقوى دليل ان تأتي به فعليا انهم لو منعوه عقالا او عناقا لقاتلهم عليه. لبان وين هات ما في ستدبر تدبر ما في مشاكل ايش خالص الا بحقها. نعم انا اريد الفعلي الان إن أخذوها شطر مالي يبقى إذن ما فيش قتل. أقول الآن ده أنت بتخالف. أقول الآن هو طبعا إن أخذوها شطر مالي هذا كان سؤال جاي أنت عجلته الآن لأنك تستشكل به بهذا السؤال عليه خبره حتى أستشكل به أباء عليه. ممتاز هذا هو الذي أريده لا فوت فوق. لما رجع هو طبعا لما ذهب إليه ما ذهب إليه استعصى عليه الطريق فرجع من السلام قال منعوني فجهز من السلام إيش الجيش لقتله. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى إذن لما يقول أبو بكر لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم عليه هذا ليس له إلا أصل من النبي صلى الله عليه وسلم. خلافة أنا أبين لك تصريحا تفسير هذا الحديث العظيم واقعيا كيف التطبيق العملي من أبي بكر وعمر وعثمان عليه أنها خلافة حقا على منهاج النبوة ما حد قيد الملة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أسس الدولة الإسلامية بقتال هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله جل في علاه فقال لو منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه حتى فتح الله على يد أبي بكر رضي الله عنه فمنع الردة أو حسم المادة مع الذين ارتدوا وعلى يستحدث في كل ذلك قول السلام يأتي بعد أو يخرج بعد 30 كذابا كل منهم يبتعي النبوة وأنا خاتم النبيين حتى قتل الله كافر اليمامة كذاب اليمامة مسيلمة على يد الحبشي وحشي برمحي وبحربته غفر الله له ولعلها بقتل حمزة قتل بهذه الحربة مسيلمة الكذاب كذاب اليمامة فدحر الله الردة وثبت الله أركان الدولة الإسلامية بحرب الردة. لذلك تمهدت الدنيا بأسرها لعمر بن الخطاب بسبب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وإلا فاليرموك تنادي عليك لأنه بعدما انتهى من حروب الردة وأسس الدولة الإسلامية وثبت أركان الدولة الإسلامية ذهبت أنظاره إلى الشام وإلى العراق كما قلنا للفتوحات بين كسرى وقيصر فأتم ذلك عمر الخطاب وفضل الله يؤتيه من يشاء. ومع ذلك كل هذه الفتوحات لعمر الخطاب هي في صدر أبي بكر هي شعرة عند أبي بكر أرضاه هي في ميزان أبي بكر خلاف على منهاج النبوة خلاف على منهاج النبوة تراها في عمر الخطاب رضي الله عنه عندما فتح كسرى وقيصر والله جل وعلا أتاه بكل الكنوز كنوز كسرى وقيصر بل ذهب ماشيا وراكبا مع مولى له ثم دخل بيت المقدس حافيا اللهم ردها للمسلمين ردا جميلا حافيا يتأبط نعله حتى قال له عبيدة يا أمير المؤمنين ما أحب أن يراك القوم على هذه الهيئة. فيقول عمر بن الخطاب إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لمكانته العلية عنده لأنه كان يقدمه على أي أحد إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عزة إلا في هذا الدين. لذلك قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهنا منهاج خلاف على منهاج النبوة، الفتوحات العظيمة هذه التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ بها، على أنه لما ضرب الكوبية قال الله أكبر كنوز أتيت كنوز كسرى وقيصر، فتطبق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خلاف على منهاج النبوة تراها في المتعة العظيمة وفي الرفعة العظيمة وفي الرقي العظيم في الأسطول البحري، أول طريعة الأسطول البحري والسفن البحرية قتالا لنشر دين الله جل في علاه في عهد عثمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. طريعة السفن الحربية هذه كانت في عصر عثمان أيضا خلاف على منهاج النبوة، خلاف على منهاج النبوة على ما حدث من علي بن أبي طالب في النهروان في دح الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام، يخرجون على أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون بالمعصية. عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتلهم شبه قتلة في النهروان تطبيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنيمة فقال له يا محمد اعدل، كأنه يقول أنه ليس بعادل، وقال له تصريحا قال يا محمد اعدل إنها قسمة لا يردها وجه الله. فقال له سلم في روايتين، قال له سلم خفت وخسرت إلا ما أعدل أنا، وفي رواية قال خفت وخسرت إلا ما أعدل، ومن يعدل إلا ما أعدل أنا. أين الإشكال دكتور شامي؟ تفضل. قال خبت وخسرت إلا ما أعدل أنا، كيف تفسيرها؟ ويقول خبت وخسرت إلا ما أعدل. طب أنا أقول لكم شيء، أما الرواية خبت وخسرت إلا ما أعدل أنا ظاهرة صح ولا لا؟ كيف يكون نبيا وإيه؟ يعني لو ما أعدل الله جل وعلا سيحاسبني حسابا عسيرا. الرواية الثانية هي المهمة، كيف خبت وخسرت إلا ما أعدل أنا؟ تعالى تونسي أنا لما احتلك بالإجابة ها كيف التقدير؟ الأصل عدم التقدير يا تونسي. لا تفضل. ممتاز ممتاز هذا هو. نعم يقول له خبت وخسرت، إذا أنت اخترت الرجل الخطأ، أنا لست نبي، لأن ما من نبي إلا أن يكون عدلا، فإن لم أعدل أنا فلست بنبي، فخبت وخسرت أنك اخترتني وقلت وصدقت بأنني إيه؟ نبي. والحق كل الحق أنك قد أصبت لأنك اخترت النبي الحق هو النبي الخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود قال له عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. يخرج من ضئب هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركتهم قتلتهم قتل عادل وإرف. وهذا الذي حدث من علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافة على منهاج النبوة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم فقتلهم بيد من؟ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد. وكانت هذه العلامة الفاصلة في أن الحق كل الحق معه علي، وأن كفة علي هي الراجحة وكفة معاوية رضي الله عنهم أجمعين هي الكفة المرجوحة، لأن النبي قال يقتل هؤلاء أولى الطائفتين بالحق، فكانت علامة فاصلة على أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذه صورة مشرقة من قول النبي خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة طلاب آخرة ليس طلاب دنيا، طلاب آخرة ليس طلاب دنيا بحال من الأحوال. هذا هو التأسيس الذي أصله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهذا الذي رأيتموه علي ستجدونه على هؤلاء. طلاب آخرة ليس طلابا للدنيا، إن لله عبادا فطرة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنة فجعلوها لجة أو اعتبروها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الدنيا وأنها دنيا لا تساوي شيئا، قال مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجلت صور الزهد في الدنيا بصورتين عظيمتين جليلتين، هذه الصورة الأولى هو الرضا بالقليل، والصورة الثانية الجود بالكثير. الرضا بالقليل هذه صورة أولى في الزهد في الدنيا، والجود بالكثير هذه الصورة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كما في الصحيح قالت يمر الهلال والثاني والثالث وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نار بأبي هو وأم، قالت وما عندنا من طعام إلا التمر والماء الأسودان وانتهى الأمر. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأن يضيف ضع ضيفه لم يجد عند نسائه قاطبة طعام بأبي هو وأمي، فلم يجد طعاما وكان يأكل الخل والزيت بأبي هو وأمي. وهو رسول الله أكرم خلق الله على الله، أعظم الخلق مكانة عند ربه إذا في علاه هو رسول الله. رضي بالقليل لما جاء جبريل عليه السلام يخيره بين أن يكون ملكا نبيا كسليمان أو عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، وكان هذا الأفوز وهذا الأعظم عند ربه جل في علاه. هكذا كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد في هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله جل وعلا، إنما مثل أحد دنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ما يأتيه من الخمس وغير الخمس التخميس يعني في الغنائم، وكان ينفقها في سبيل الله جل في علاه. أموال طائلة أنفقها النبي صلى الله في سبيل الله، عندما جاءه السائل يسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا بين جبلين من غنم جوز كثير وهو يعيش على القليل، فقال الرجل وذهب إلى قوم أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء عطاء من لا يخشى الفقر، لذلك دخلوا في الإسلام جميعا. انظر إلى خلافة على منهاج النبوة، ما حاد والله قيده الملة لما جاء النبي انظر إلى الرضا بالقليل، أبو بكر رضي الله عنه على فراش الموت وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الخليفة هو أمير المؤمنين هو الخليفة يموت على فراش الموت، قال وله ثوبان، ثوب خلق وثوب جديد، هذا خليفة رسول الله في الخزائن خزائن الأمة بأسرها عنده، وله ثوبان، ثوب خلق قديم وثوب جديد وهو على فراش الموت، فقال كفنوني بثوب الخلق وأما الثوب الجديد فاجعلوه في بيت مال المسلمين. لما سمع عمر بن الخطاب بذلك بكى بكاء شديدا وقال يا أبا بكر قد أتعبت من بعده من يفعل ما تفعل، قال كفنوني بثوب الخلق واجعله الثوب الجديد في بيت مال المسلمين. وكان يعيش على ما يعيش عليه من شرف العيش ومن قلة الزاد، وكان يعلم أن هذا لله جل في علاه. لما يعني استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يصف لنا حاله أنس بن مالك قال نظرت إلى عمر بن الخطاب وثوبه مرقع بثلاث رقاع، قال نظرت إلى عمر بن الخطاب خليفة المسلمين أمير المؤمنين الذي جاءه كنوز كسرى وقيصر، قال وجدت ثوبه مرقع، حتى انه لما وقف يخطب في الناس وكان ثوبه طويلا الى الكعبين استغرب الناس فقال يا عمر لا نسمع لك، من اين اتيت بهذا الثوب، انت رجل طوال التقسيمات لا يمكن ان تقول بان انت تصل بالثوب الى الكعبين، فقال قم يا ابن عمر، اما ابن عمر فلم ياخذ طول عمر فاخذت من ثوبه فرقعت به ثوبي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غايه تقلل من الدنيا. هذا علي بن ابي طالب وهو يقوم في المنبر عند المنبر وهو يصلي الله جل وعلا باكيا خاضعا ذليلا في السحر يستغفر ربه جل في علاه، فقبض على لحيته وقال يا دنيا غري غيري غري غيري، طلقتك طلقتك ثلاث او بتتك بتتك ثلاث، ما يريدنا الدنيا من شيء، ما اكل لحما بعد ما استخلفه الناس، وكان كل ما ياتيه يوزعه على الناس ويقول اين اصحابي اين اصحابي، يريد الصحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد من الدنيا من شيء، ويعيش في الدنيا حتى يتمسك بها. هكذا كان الانسان تاسيسا خلافا على منهاج النبوه، الرضا بالقليل وايضا النفقة والجود بالكثير، هذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وأنفق كل ما عنده بل كل ما عنده. أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال فيه السلام قولا فصلا في هذا الباب، بل قال فيه الرحمن قولا فصلا في هذا الباب، قال الله جل وعلا مبينا إخلاص أبي بكر ونفقة أبي بكر، كان من أغنى الصحابة على الإطلاق، بل نفع الله الأمة الإسلامية بغنى أبي بكر برجل واحد، من؟ بلال. بلال لو لم يكفي في فعل ونفقة أبي بكر إلا إعتاق بلال فقط، لذلك أبو عمر الخطاب لما أدخله وأجلسه مكانه وقال بلال سيدنا أعتقه سيدنا أبو بكر، لو لم ينفع الأمة الإسلامية أبو بكر بماله إلا في عتق بلال لكفى، لكنه قد قال فيه الله جل في علاه سرعة ها وما لأحد عنده من نعمة ترزة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف، هذا بإجماع المفسرين أن المقصود بها هو أبو بكر رضي الله عنه أعطى كل العطاء وما لأحد عنده من نعمة ترزق، مش مكافأة لأحد بحلم الأحوال، ليس لأحد له يد على أبي بكر، قال إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى، وأيضا قول الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، وكان ينفق على مصطح، ولما مصطح تكلم في عائشة في حديث الإفك أبو بكر اشتاط غيظة قال ما حدثت لنا في الجاهلية أو تحدث بعدما أعزنا الله في الإسلام، والله لا أنفق على مصطح، وحق له أن يقول ذلك، حق له أن يقول، ولو قتله ما كانت الملامة إلا ملامة من ناحية الشرع أن القذف لو حد الله جل وعلا قد ضبطه، فلذلك قال والله ما أنفق على مصر، فقال الله جل وعلا ولا يأتري أولو الفضل والسعة منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر. فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى وربي أحب أن تغفر لي. وأعاد النفقة على مصطح. أبو بكر رضي الله عنه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الناس لتجهيز الجيش والنفقة جاء بكل ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه نفقة ليست بعدها نفقة. وأعظم ما يقال في هذه النفقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأمامه أبو بكر الغني الثري الذي أنفق ماله على النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه أبو بكر متعجبا. ليش تعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن جبريل جاءه يقول له بلغ أبا بكر السلام من ربك، قل له إن الله يلقي عليك السلام، أو إن الله يسلم عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم له متعجبا، الله يبعث له بسلام من فوق سبع سماوات. ثم نظر إليه فوجده بثوب الرث. أبو بكر كان رجل الثري الغني، كان بثوب الرث أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل رسالة من الله الجليل جل في علاه، قال له جبريل أقرئ أبا بكر من ربي السلام وقل إن ربك عنك راض، فهل أنت عنه راض؟ بعد هذا الغنى والثراء العظيم وأنت الآن بثوب خلق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى بكاء شديدا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. لذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له يد عندنا إلا كفأناه، إلا وذكر من ذكر أبا بكر رضي الله عنه وارضاه والله يكافئه عليه. قال وواساني بأهلي وماله، لذلك قال تض عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكنها خلافة على منهاج النبوة. لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة كل منهم يرضى بالقليل ويجود بالكثير. عمر بن الخطاب جاء بنصف ما يملك عن بكرة أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه خيرا وقبل منه النفقة. أما عثمان وما أدراكم مع عثمان في الموقف المهيب الذي تتقطع له الأنفس وتحترق القلوب وتهتز الأركان وترتجف عندما ترى عثمان بن عفان يطلب ماء شربة ماء ولا يأخذ شربة الماء، وهو الذي سقى المسلمين بأسرهم عندما احتاجوا إلى الماء، لذلك أشهدهم على ذلك. فقال لهم أشهد الله عليكم، أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما، وما كان من سقاء للمسلمين، قال أن من يشتري بئر روما وله بها الجنة؟ فقال عثمان بن عفان أما قال صلى الله عليه وسلم ذلك فاشتريت بئر روما وجعلتها في سبيل الله، قال اللهم نشهد، قال وتمنعوني من الماء المالح، لا الماء العذب، من الماء المالح تمنعوني وسقي المسلمين بأسرهم. كانت في من عثمان والنفقة عثمان رضي الله عنه. أيضا عندما ضاق المسجد على أهله واتسع طرقة المسلمين ودخل الناس في دين الله جل في علاه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن توسيع المسجد فلم يجد إلا مكانا معينا يشتريه، فقال من يشتري هذا نوسع به المسجد وله بمثله عند الله جل وعلا في الجنة، فاشتريتها أتشهدون بذلك؟ قالوا والله نشهد بذلك. ثم قال لهم أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنهض الهمة في النفقة ليجهز جيش العسرة، فجاء عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة فوضع 1000 دينار. تعرفون يعني ايش 1000 دينار في هذا في هذه الاوقات وهذه الاونات؟ 1000 دينار يقلبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا متعجبا يقلب المال على حجره، ثم نظر الى عثمان ثم قال كلاما يكتب بماء العين، فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مسألة انتهت عند ربه، ختم له بالخير وهو ما زال في عمر مدين، لكن انظر وهو يمشي على الارض يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، بل وهو قد فاز وحاز السبق عند ربه جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من هذه النفقه العظيمه جود بالكثير والرضا بالقليل. وعلي بن ابي طالب ما ملك شيئا الا انفقه في سبيل الله جل في علاه، بل انفق روحه في سبيل الله وهذه اغلى ما يملك الانسان، وكان ينافح ويدافع عن رايه النبي صلى الله عليه وسلم خلافه على منهاج النبوه، خلافه على منهاج النبوه بإيثار محب الرسول صلى الله عليه وسلم على محب النفس، بإيثار محب الرسول صلى الله عليه وسلم على محب النفس. وهذه تتجلى كثيرا أيضا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما منهم من أحد إلا ويهوى نفسه شيئا فينظر هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ولذلك عمر بن الخطاب، وهذا المثل الرائع الذي نضربه في هذا الباب، عمر بن الخطاب وهو يضرب الأخماس ويضرب الأسماء حتى يعطي الفيء ويقسمه، فكتب ابن عمر عبد الله بن عمر كتب 3000 وكتب أسامة بن زيد 5000، فوقف ابن عمر يقول العدل العدل، أنت لست كأي أحد من الرجال، أنت العدل كل العدل بعمر بن الخطاب، كيف تكتب لي 3000 وأسامة 5000؟ وما قال أبي ولا أنا عبد الخليفة، ويقول الآن ميزاني هو ميزان أسامة. وبالحجة وبالمناظرة قال لعمر بن الخطاب والله ما شهد غزوة إلا قد شهدته، تساوينا الآن في الفضل، ما شاهد غزوة إلا قد شاهدتها، وما شاهد أبوه غزوة إلا شاهد أبي هذه الغزوة. وانظر وعرف طبعا بمن بعمر بن الخطاب ما يريد الخليفة أو أمير منه أبي، لا قال وشاهد أبي ما شاهد أبوه. فنظر إليه وانظر إلى الكلام الفصيح البليغ، وانظر إلى عمر بن الخطاب، اللهم هذه أساطير نتكلم عن أساطير، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، نحكي حال القوم ويعلم الله بحالنا، ولو يعني قارنا الله بما نحن فيه لافتضحنا، ولكن حلم الله وستر الله. والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يعني عزاؤنا في هذا الباب بأن ربنا لطيف رحيم يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فقام عمر بن الخطاب يرد الحجة بالحجة، وكان يستطيع إسكات ابن عمر كيف متدرب وينتهي الموضوع كما فعل مع أصبح كما سنبين، لكنه أراد أن يرد الحجة بالحجة. قال نعم شهدت ما شهد وشهد أبوك ما شهد، لكن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، زيد حب رسول الله وهو أحب إلى رسول الله منك فيقدم عليك. انظر إلى هذا المثال، يقدمون محبة رسول الله على ما في أنفسهم. وهو عبد الله فلذت كبد عمر بن الخطاب، وعبد الله في إجماع الأمة هو من أفاضل الصحابة من الأكارم الأماجد، عبد الله الأثري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح، لكنه لما استشهد قال وهو أحب إلى رسول الله منك لذا قدمته عليه. فسكت ابن عمر، الحجة بالحجة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. خلافة على منهاج النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له وظيفة القتل وسفك الدماء وإرعاب الناس وإرجاف القلوب، صح؟ حاشا لله، أو لا لو غاد الذين الأسافر الذين يقولون ذلك، لا والله، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رحمة للعالمين، ووظيفته العظمى تعبيد الناس لرب العباد، نشر التوحيد في الأرض، لأن هذه هي قضية الكون الكبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا للتوحيد، توحيد الله جل في علاه. فكانت هذه الخلافة أن المسلم نشر التوحيد بين الناس. وانظر إلى الخلفاء، خلافة على منهاج النبوة، ما يفعلون شيئا إلا من أجل التوحيد ولنشر التوحيد وضحت كل ما يخالف التوحيد، لأن المرأة لا ينجو إلا بالتوحيد. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يستحل هذه الوظيفة العظيمة يوم موت المسلم، عندما دخل على الناس وجد الجلبة العظيمة وعمر بن الخطاب يشير سيفه في وجه الناس ويقول لا أحد يقول إن محمد قد مات، والله إنه ذهب إلى ربه جل في علاه وسيعود وليقتلن أقواما من المنافقين. فدخل أبو بكر ولم يعبأ بقول أحد كائنا من كان، ثم قبل بين عينيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم تركه وخرج للوظيفة الكبرى، الرب رب والعبد عبد ولا غلو. فخرج فنظر العمر فقال دعنا منك يا عمر، فلم يسكت عمر الخطاب، قال اسكت فهم، فلم يسكت، فخلاه خلفه ظهريا وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ثم قرأ على الناس قول الله جل في علاه وما كان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فعمر الخطاب سقط من يده السيف وقال كأني لم أسمع الآية إلا في هذا اليوم، معلنا صراحة أبو بكر رضي الله عنه أن وظيفته العظمى إذا استخلفه الناس هو إقامة التوحيد، العبد عبد والرب رب، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لا غلو في محمد، يعني ما تقول للناس بلاش غلو، الرجل قال في محمد صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وذراتك ومن علومك علم اللوح والقالب، يقولون هذا في ممدحة الإنسان في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أنت وصلت به إلى الربوبية. لذلك ابن رجب زيه وغيره من العلماء قالوا ما ترك الرجل لربه شيئا من جودك الدنيا وذراتك ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا ليس لله من شيء في الآخرة ولا في الدنيا ولا في العلم بحال من الأحوال، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأصل عنده عدم الغلو وعدم التنطع، وقال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما دخل على الناس فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية ولا يستجرينكم الشيطان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال بئس خطيب الأمة أنت، أو في رواية أخرى قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت، قرنت النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل في علاه. فهذا تأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خلافة على منهاج النبوة، فكانوا يؤصلون لتمكين التوحيد من قلوب العباد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أن الناس يتقصدون بيعة الرضوان، الشجرة التي حدث تحتها بيعة الرضوان يتقصدونها يصلون عندها، معلنا ان الوظيفة الكبرى هو تجريد التوحيد من ادنى شرك يلف حوله. والناس الان لا يقولون العبادة كل العبادة ان تأتي بكل الشركيات على شجرة التوحيد. ومن قال بالشرك كان رجلا مجذوبا، لان النبي قد قال فان في هذه الامة قد انقطع فيها الشرك. قال ما الشرك اخاف عليكم، ما الشرك اخاف عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها بدورهم كما اهلكتهم. وفي هذا يعني فيه تلبيس وتدليس على الناس، بل الشرك يتغلغل في الامة، يتغلغل في الامة. لما قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. الغرض المقصود شجرة التوحيد حفظا عليها خلافا على منهج النبوة. فعلى ذلك عمر الخطاب لما علم ان الناس يتقصدون شجرة الرضوان، بيعة الرضوان، ويصلون عندها تبركا، والتبرك لا يصح بالاحجار ولا بالاشجار، فقطعها عمر الخطاب وعم المكان على الناس. قطعها عمر الخطاب، لما لا؟ وهو الذي قبل الحجر وقال له والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تدور، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والقصة المشهورة هي قصة فيها ما فيها من الضعف، لكن يستأنس فيها في هذا الباب. لما بعثوا اليه في المد والجزر النيل، وكانت مصر الان فيها ما فيها من الحوالك، فبعث علي عمرو بن العاص ادركنا النيل الان مسألة المد والجزر مش لا نستطيع الان السقيا ولا الزرع ولا يهلك الناس يهلكون بذلك. فعمر بن الخطاب بعث الى عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب هذه الرواية في سندها ضعف لكننا نستأنس بها، فكتب ايها النيل ان كنت تجري بامرك فلا تجري، ما نريد منك شيء، الامر بقى ان كان اليك فانت رب الماء، ان كنت تجري بامرك فلا تجري، وان كنت تجري بامر الله فعليك ان تجري لاهل الاسلام. فما ان الورقه وقعت في الماء الا وجرت مياه النيل، لانه لا يجري الا بامر الله جل وعلا، ولا يجري الا لاهل التوحيد، لان الدنيا ما خلقت الا لاهل التوحيد. اهل التوحيد الذين يعظمون ويقدرون الله جل وعلا، هم الذين يعظمون الله في القلوب. ولذلك قال الله ما لكم لا ترجون لله وقارا، فانت تنظر الى تعظيمهم لله جل وعلا وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا وشرحا واضحا تطبيقا عمليا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا على منهاج النبوة، خلافا على منهاج النبوة تأسيس السنة وتطبيقها امام الناس جميعا. انظر الى تقويم ايضا ما زلنا في مسألة تطبيق التوحيد وتأسيس السنة في الناس. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما جاء عمر وقال تحرى القتل في اليمامة في القراء الذين يحملون القرآن، نجمع القرآن. ماذا قال عمر أو ابو بكر اولا بعدما اشار عليه عمر الخطاب؟ قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية خلاف على منهاج النبوة، فظن ابو بكر انه لو جمع القرآن قد حاده عن منهاج النبوة، فقال لا كيف ارتجب اركان كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتبه بعد تذكير عمر بن الخطاب وترديد عمر بن الخطاب وتكرار عمر بن الخطاب للطلب في هذا الباب، علم انها من منهاج النبوة من وجهين اثنين، الوجه والله وان لم تكن فهي من منهاج النبوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين من وجهين اثنين. اما الوجه الاول فقد راى ان جمع القران من منهاج النبوة. كيف ذلك؟ اولا بامر الله جل وعلا لا تحرك به لسانك تعجل به، ان علينا الجمعه الاول، الاول في الكتاب ان علينا جمعه وقران، فاذا قراناه فاتبع قران. والجمع الثاني ان السلام امر الصحابه بكتابه القران دون ان يكتبوا السنه، ما يكتب شيء مع القران لجمع القران حتى لا يختلط السنه او تختلط السنه مع الكتاب. لما امن ذلك امر بالكتابه. الغرض المقصود هذا جمع ولا ليس بجمع؟ جمع من منهاج النبوه ليس من منهاج النبوه، من منهاج النبوه، فهو خلاف على منهاج النبوه. والوجه الثاني الاعظم من ذلك هو انه يطبق منهاج النبوه فيما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قد اتى النبي صلى الله عليه وسلم بايه عظيمه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ايه خبرا وانشاء، تنزل منزله الخبر تاره وتنزل منزله الانشاء تاره. لبان كيف ذلك؟ فسر بسرعه شريخ وابهمت انا عليهم لما قلت خبرا وانشاء بسرعه. ممتاز. قدرا كونا خبرا، اذا كونا قد قدر الله ان القران محفوظ محفوظ من عند الله، ولو اجتمع من باقطارها على تحريف القران لن يصل الى ذلك سبيلا. انشاء كل الامه مامورات باخذ الاسباب بحفظ الكتاب، ومن الاسباب جمع القران. فهو طبق قول الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون ولو ابى المتنطعون. قلنا لا، ليست على منهاج النبوه لكنها على منهاج النبوه. قالوا كيف؟ قلنا لا، هي محدثه على ابي بكر. ابو بكر رضي الله عنه قد اوحى الله الى نبيه ان يقول ابو بكر خير البشر بعد الانبياء والمرسلين، له سنه مستقله، له سنه مستقله عليكم وسنه، وابو بكر هو سيد الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بأبي بكر وعمر، أو قال إن يطيعوا أبي بكر وعمر يرشده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أن اقتدوا بأبي بكر وعمر. قالوا لا، لا نقبل هذا الكلام. قلنا خذوا الحجة الرابعة لعلكم ترشدون، لعلكم ترجعون، لعل ولعل. قالوا ما هي؟ قلنا أبو بكر أتى بالقرآن، جمعه في المصحف المشهور وجمع القراءات في هذا المصحف، فقام الناس عليه، سلمان وعبد الله بن زبير والذي أذكره الآخر مع صهيب بالسيوف على أبي بكر حتى أنقذه الله من القتل، كادوا يقتلونه وخرجوا عليه أنه فعل ذلك. ها؟ ما لكم تسكتون؟ قاموا عليه وخرجوا. أنا سؤالي واضح، قاموا عليه وخرجوا، إيش فعلوا؟ ها؟ أقروا فقط؟ لا، في كلمة أوقع من ذلك في القلب. ها؟ أجمعوا جميعا تقولوا ذلك، أجمعوا، وإجماع الأمة تكون على ضلالة، الأمة تجتمع حاشا لله، من المنافق الذي يقول بذلك؟ الأمة لا تجتمع إلا على هدى، فكان جمع القرآن بإجماع الأمة أيضا، فكانت الوجوه الأربعة أنها من منهاج النبوة، وكذلك الصلاة وأسسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعده عثمان بن عفان، أنه حمل الناس زيادة في الأخذ بالأسباب لحفظ الكتاب، حمل الناس على قراءة قريش لما جعل أحرق كل المصاحف وأبقى مصحفا واحدا، ومصحف عثمان المصحف الذي جمع فيه الناس على قراءة قريش، هذه أيضا من باب تصوير خلافة على منهاج النبوة في تمكين الكتاب والسنة من قلوب الناس، لأن الله جعله قال وقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه سيادتكم، فيه قيادتكم، فيه إمامتكم، لا تكون الإمامة إلا بهذا الكتاب، لذلك كان الحفظ لهذا الكتاب وتأسيس السنة. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وهو يقرب السنة ويقدم السنة على أحب الناس إليه، ومن أحب الناس إليه؟ فاطمة. نعم والله فاطمة أحب إليه، نعم والله، هو الذي قال ذلك وأنا أصدقه. تصدقون أبا بكر قال والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، تصدقونه ولا لا تصدقونه؟ كما في البخاري في سنة صحيح قال ذلك، وأحب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها، لما جاءت تطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا والله لا ميراث لك عندي، وقال قال رسول الله، هو احتج منهاج النبوة تقدم، قال أبو بكر قال رسول الله إنا معشر الأنبياء أو نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه، صدق وأقره الناس جميعا على ذلك، وإن خصمته فاطمة رضي الله عنها فقد اجتهدت وأخطأت يغفر الله لها ولها أجر واحد، وأبو بكر قد اجتهد وقد أصاب وله أجران، هذا تطبيق لهذه السنة، وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما قال له عمر بن الخطاب على جيش أسامة ماذا تفعل؟ الردة الآن وأنت عزمت على قتال الردة، كمان أصالة عزمت على قتال الردة وتذهب بثلثي الناس بجيش أسامة، وأسامة بن 17 سنة تذهب به إلى هذه الغزوة، لا ابق الناس في المدينة حتى لا يهجم أهل الكفر على المدينة، فماذا قال أبو بكر؟ دقة النظر هنا والعلم هنا، خلاف على منهاج النبوة تأسيس الدولة الإسلامية وتأسيس السنة وكيف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال له كلاما عظيما، قال له والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لا أنفذن جيش أسامة، لو حدث ذلك، لو تخطفتنا جميعا السباع والطير لا أنفذن جيش أسامة، قال لا يمكن أن أنزل راية قد رفعها رسول الله، وقد كان لما ذهب أسامة بالجيش، وكان أسامة في هذا الجيش من أجل أبيه انتقاما لأبيه، وذهب المرتدون الفئران دخلوا إيش؟ الجحور، الفئران نظروا قال الناس بعد هذه الردة ويبعث هذه الجيوش يحارب الروم، لأن نزل عندهم أضعاف مضاعفة في المدينة وما كان عندهم شيء، لكن الله تبأ يعني الله يعني أرجف قلوبها أهل الكفر فتراجعوا، ودخلت الفئران في جحرها حتى رجع أسامة، والانتصار العظيم والغريمة العظيمة كانت معه تأسيسا، لأن من تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون موفقا، لابد أن يكون مسددا. ختاما، وإن كانت الصور المشرقة كثيرة جدا ستأتي في التفصيل إن شاء الله، والكلام على مسألة الخلافة والتنصيص وعدم التنصيص سيأتي إن شاء الله، لكن ختاما خلاف على منهاج النبوة في هذه الصور خبرا، وخذ ختاما للحياة كانت ختاما لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف على منهاج النبوة حتى قدرا، حتى قدرا أثبتنا أن هذه كانت إنشاء فعلا منهم، لا والله لأنهم أقرب الناس إلى رسول الله ولأنهم أصدق الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الله جل في علاه، خلاف على منهاج النبوة حتى في الموت قدرا، ماتوا جميعا ميتة واحدة هي ميتة الشهادة، الجميع نال الشهادة، والنبي نعم من النبي إلى الخليفة الرابع جميعا نالوا الشهادة، وطبعا احنا لما نقول أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثبت أحد أو قال أثبت سبير في رواية أخرى أثبت سبير، تعرفون سبير؟ لكن الرجل فحل جدا، لكنه كان إذا وقف اهتزت المدينة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت سبير خطأ. ايش الخطأ اللي بيطبق اللي يعرف سبير الفعيل؟ رأيتم انا ما اخطأ، هو كان رجلا فحلا هنا اربعة رفعين يديه. يا جماعة في حد راح الحج؟ في حد سمع اشارة الحج؟ ها اسم جبل ممتاز، ائتي بالدليل في الصحيح. ها تبنى ها، كان المشركون كما قال ابن عباس كانوا يقولون ايش؟ اشرق سبير، يعني الشمس تطلع من فوق الجبل هذا، من فوق هذا الجبل اشرق سبير كيما نغير. وذلك خلفه من السلم فاصفر جدا وما ما انتظر طلوع الشمس وراح، لانه يخالف المشركين بامر من الله جل في علاه. فسبير ارتج، كان واقف عليه النبي وعثمان وعمر وابو بكر، فقال السلم اثبت سبير فانما عليك نبي وصديق وشهيدا. تكلم على الشهيدين ولم يقل بانه شهيد، قال هو نبي، وقال عن ابو بكر ايش؟ صديق. لما لما لما لما ها؟ لان النبوة ارفع من الشهادة. اللي جابها الثانية بقى، وليش قال صديق ما قالش شهيد؟ ليش بقى قال صديق ولم يقل شهيد؟ لان الصديقية ارفع من الشهادة. لكن لو نظرت في الختام قدرا كونا كل منهم مات شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بإيش؟ بالسم، سم المرأة اليهودية لما أخذها، وكانت تظهر في لهات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ذلك، كان يتوعك وعكا شديدا بسبب هذا السم. وأبو بكر مات متأثرا بهذا السم أيضا، أبو بكر أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مات متأثرا بهذا السم أيضا، فأيضا مات شهيدا. وعمر بن الخطاب مات شهيدا ظاهرا أمامكم، فقد قتل وطعنه من؟ أبو الألوغة. هو كان يتمنى أن يكون صديق، قال لا أصل إليه، فدعا الله أن يكون شهيدا فقتل فمات شهيدا. يبقى النبي مات شهيدا بأبي أبو بكر مات، لكن النبوة أرفع من الشهادة والصديقية أرفع، لكن الميتة واحدة قدرا كونا خلافة على منهج النبوة حتى كونا قدر قدرا كونا. وأما عثمان فقد قتل شهيدا على ما تعلمون ولا ما تعلمون. نعم. وعلي بن أبي طالب قد قتل عندما قال له سلم دخل عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من أشقاها؟ قال صاحب الناقة صاحب ثمود. قال أشقاها صاحب الناقة؟ قال أشقاها، بعد ما نتكلم عن صاحبنا، قال أشقاها من يضرب هذه فتختل به هذه، تبتل اللحية بالدم. فأنبأه السلام بأنه إيه؟ سيقتل. لذلك كان كل علي بن أبي طالب لما تقلب عليه أهل الكوفة، وما أدراكم ما فعل أهل الكوفة بعلي بن أبي طالب وبالحسن وبالحسين وهلم جرة، فقام ليلا بكى وقبض على يديه ثم قال أين أشقاها؟ اللهم ابعث أشقاها، اللهم ابعث أشقاها. ضيقوا صدره جدا بما فعلوا معه وخذلوه امام جيش الشام. الغرض المقصود علي بن ابي طالب قال اين اشقاها؟ اللهم بعث اشقاها. ففي الصباح ضربه ضربه نملجم عليه من الله ما يستحق حتى قتل علي بن ابي طالب. وعثمان بن عفان ايضا قتلوه الذين تألبوا عليه بسبب اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ، وانتشرت الفتنه على ما بينا من هذا. هذه ايضا من الفوائد الجامه في الكلام على الخروج على ولاه الامور بالقول، لان الخروج بالقول على ولي الامر يؤدي الى الخروج. وهذا الذي حدث، اخذوا يتكلمون على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، على افعال عثمان بن عفان حتى ألبوا الناس عليه الاغرار الجهال اصحاب الثورات الذين لا ادراك عندهم ولا علم ثقيل، فذهبوا فوق فقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وماتوا جميعا شهداء مصداقا لقوله السلام خلافة على منهاج النبوة. ثم يؤتي الله الملك لمن يشاء. وهذا إجمالا، والتفصيل يأتي بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.